موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس 142 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 21 من شهر جماد الأولى من عام 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من باب الوديعة، ونبدأ بإذن الله تعالى مستعينين به بباب إحياء الموات. والموات مشتق من الموت، ويطلق على الأرض التي لا تملك، وحتى وإن كانت تلك الأرض ذات زرع أو نحوه، لكن ما دامت غير مملوكة لأحد ولا مختصة بأحد فإنها تسمى مواتا. ولهذا قال المصنف رحمه الله: هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. فكل أرض اجتمع فيها أنها لا تملك لأحد ولا يختص بها أحد فإنها تسمى مواتا، حتى وإن كانت تلك الأرض ذات زرع وشجر ونحوه. المقصود يا إخوة بقول المصنف منفكة عن الاختصاصات، الاختصاصات جمع اختصاص، والمقصود به المرافق التي ينتفع بها الناس حيث تكون تابعة لعامرهم. كل ما كان حول القرية أو العامر مما ينتفع به الناس فإنه لا يكون مواتا، يكون شيئا مختصا يختص به هؤلاء، مثل مكان معد لصلاة العيد، مصلى للاستسقاء، مكان يحتطب فيه الناس يرعون فيه إبلهم أو دوابهم، أو مكان فيه آبار لهم يشربون منها الماء، هذه تسمى اختصاصات. إذا ما يتبع العامر من المرافق يسمى اختصاصات، وهذه لا يدخل فيها حياء الموات. كذلك أن تكون هذه الأرض غير مملوكة لأحد، لا يملكها فلان، أو قد ورثها عن أبيه أو عن قريبه ونحو ذلك. فإذا خلت الأرض وانفكت من ملك معصوم واختصاص فإنها تسمى مواتا، هذه هي التي تحيا. قال المصنف رحمه الله: فمن أحياها ملكها. من أحيا هذه الأرض الموات التي انفكت عن الاختصاصات وعن ملك معصوم فإنه يملكها، يصير مالكا لها بإجماع المسلمين. قد دل على ذلك أحاديث كثيرة، منها ما جاء من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: من أحيا أرضا ميتة أو ميتة فهي له. وهذا الحديث حسن بشواهده. ومن ذلك ما جاء في البخاري من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وقد ذكر عروة رضي الله عنه أن عمر قد قضى بذلك في خلافته. فإحياء الموات أمر ثابت شرعا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. ولهذا يمكن أن يقرر قاعدة كما ذكر بعض الشراح عند قوله: من مسلم وكافر، أن كل من جاز أن يملك جاز له أن يحيي. فالمسلم يجوز له أن يملك فكذلك له أن يحيي، الكافر له أن يملك فكذلك له أن يحيي. إذن عند قول المصنف من مسلم وكافر أن كل من جاز له أن يملك جاز له أن يحيي. قول المصنف وكافر يقصد صنفا معينا من الكفار لا كلهم، ولهذا قال المحقق ظاهره أن أهل الحرب كأهل الذمة وأن الحربي يملك ما أحياه، والمذهب خلاف ذلك، فالحربي لو أحيا أرضا فلا يملكها لأنه حلال الدم والمال، أملاكه الأصلية التي له من إرث أو شراء ونحوه تصبح ملكا للمسلمين ولا يملكها ولا تبقى على ملكه، فكيف بأرض يحييها. فقول المصنف مسلم وكافر لا يقصد أي كافر وإنما يقصد الذمية، فالذمي يملك إذا أحيا الأرض بناء على القاعدة المتقدمة ولعموم النص، قد ذهب إلى هذا جمهور العلماء فقالوا إذا أحيا الذمي أرضا منفكة عن اختصاص وملك معصوم صارت له لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له. وذهب الشافعية إلى أن الذمي يمنع من إحياء الموات ولو أحيا أرضا ميتة فليست له، وقد استدلوا على هذا بما جاء عند البيهقي عن طاووس، وطاووس كما هو معلوم تابعي جليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عادي الأرض لله ورسوله ثم لكم بعد، والمقصود بقوله عادي الأرض أي قديم الأرض نسبة إلى عاد، هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى عند ذكر حريم البئر العادية، فالعادي بالتشديد منسوب إلى عاد، لكن لا يقصد به قوم عاد وإنما يقصد به كل ما كان قديما فيسمى عاديا لأن قوم عاد جاءوا في الزمن القديم. إذا الحديث عادي الأرض لله ورسوله ثم لكم بعد، مفهوم الحديث أن عادي الأرض ليس للكفرة ومنهم أهل الذمة، وهذا الحديث لو ثبت لكان مرجحا لما ذهب إليه الشافعية، لكن هذا الحديث لا يثبت لأنه مرسل، طاووس رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط طاووس الصحابي، ومراسيل طاووس وغيره من التابعين الأصل عدم قبولها، والأصل أنها ضعيفة لا تثبت، وإنما نزاع العلماء في بعض المراسيل كمراسيل سعيد رضي الله عن الجميع ورحمهم. المقصود أن الصواب ما ذهب إليه الجمهور من أن الذمية إن أحيا أرضا ميتة فإنها تكون له ويملكها. قال رحمه الله تعالى بإذن الإمام وعدمه، أي سواء أذن الإمام في هذا الإحياء أم لا لعموم النص، فإذا جاء مسلم ووجد أرضا خالية عن ملك معصوم وخالية عن الاختصاصات فليست مصلى للعيد ولا للاستسقاء وليست أرضا يحتطب منها وليست أرضا فيها آبار للمسلمين إلى آخره، أرض بعيدة عن العمران وبعيدة عن ما يحيط بالعمران من المرافق التي يذهب إليها الناس وينتفعون بها، فإذا أحياها وستأتي طرق الإحياء بعد قليل إن شاء الله تعالى بأن أحاطها أو حفر بها بئرا إلى آخره، صارت تلك الأرض ملكا لها سواء كان ذلك الإحياء بإذن الإمام أو عدم، هذا ما ذهب إليه علماء المذهب. ما دليلكم على عدم اشتراط إذن الإمام؟ قالوا دليلنا العموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولم يشترط إذن الإمام، وهذا يذكرنا بمسألة إقامة الجمعة فإن علماء المذهب أيضا لم يشترطوا فيها إذن الإمام، والعمل اليوم على إذن الإمام سواء في الجمعة أو في إحياء الموات، وقد ذهب إلى اشتراط إذن الإمام في إحياء الموات الحنفية رحمه الله تعالى، واستدلوا على ذلك بأن الإمام أعلم بما يصلح للناس، وأعلم بما إذا كانت هذه الأرض ميتة أم لا. فربما أتى إنسان إلى مرفق من مرافق الناس أو أرض يحتطب منها فظنها ميتة فأحياها، ثم يتنازع مع بقية الناس المنتفعين بتلك الأرض. فرفعا لهذا النزاع اشترطنا إذن الإمام، وهو المعمول به اليوم. المعمول به اليوم أن إحياء الموات إنما يكون عن طريق الإمام، فللإمام أن يقطع من شاء أو أن يأذن لمن شاء بأن يحيي الأرض الموات، لأنه أدرى بمصالحهم. وكذلك في الجمعة فإنه لا تقام جمعة إلا بإذن الإمام وهو المعمول به. قال رحمه الله: في دار الإسلام وغيرها والعنوة كغيرها، أي أن هذه الأرض التي تملك بالإحياء سواء كانت في دار الإسلام أو في دار الكفر، غيرها يعني دار الكفر، أو سواء فتحت عنوة أو فتحت صلحا كغيرها، فما دام أنه أحياها فإنه يصبح مالكا لها. وهذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. من العلماء من ينقل عن المذهب أنه لو أحيا المسلم أرضا فتحت صلحا على أن تكون للكفار فلا يملكها، يعني الأرض إما أن تفتح عنوة أو صلحا، وهذا قد مر معنا في كتاب الجهاد. فإن فتحت صلحا فلا يخلو، إما أن تفتح صلحا والأرض لنا نحن المسلمين، وإما أن تفتح صلحا على أن تكون الأرض لهم للكفار. فعلى هذا إذا فتحت صلحا والأرض للكفار فأحيا مسلم أرضا في تلك الأرض فلا يملكها. لماذا؟ لأن اتفاق المسلمين على أنها لهم. لكن ما ذهب إليه المصنف والأقرب وهو أنه إذا أحيا المسلم أي أرض كانت ما دامت منفكة عن ملك معصوم واختصاص فإنه يصبح مالكا لها، سواء فتحت تلك الأرض عنوة يعني بقوة الجيش، أو فتحت بصلح بيننا وبين الكفار على أن تكون لنا أو لهم، فما أحياها مسلم فهي له. هذا هو الأقرب لعموم النص، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. من خلال الإحياء يملك ذلك المحيي ما قرب من العمران، بشرط ألا يكون مختصا، أي ألا يكون مما ينتفع به عامة المسلمين كما تقدم معنا، كأرض يصلى بها أو يحتطب منها أو يشرب منها إلى آخره. ولهذا قال: إن لم يتعلق بمصلحته. وعلى هذا يمكن أن نقسم الأراضي إلى قسمين: أراضي قريبة من العمران وأراضي بعيدة. فالأراضي البعيدة تحيا ولا إشكال فيها، أما الأراضي القريبة من العمران فلا يخلو، إما أن يتعلق بها مصالح الناس الذين هم عمار لتلك القرية أو البلدة، وإما أن لا يتعلق بها مصلحة لأولئك الساكنين. فإن تعلق بها مصلحتهم فإنها لا تحيا، لأنها تكون من قبيل المختص، وقد اشترطنا في الموات ألا يكون مختصا. وإن كانت تلك الأرض القريبة من العمران لا تتعلق بها مصالح الساكنين فله أن يحييها. قال رحمه الله تعالى: ومن أحاط مواتا. شرع الآن في ذكر طرق الإحياء. وجدت أرضا منفكة وخالية عن ملك معصوم واختصاص وأردت أن أقوم بإحيائها، ومعلوم أني لو أحييتها ملكتها فكيف أحييها؟ فأجاب عن ذلك بقوله: ومن أحاط مواتا. أحاط مواتا يعني أحاطها ببناء ونحوه. فإذا جاء ببلك وبنى حائطا على تلك الأرض فإن كونه يبني حائطا إحياء، إحياء لها حتى إن كان ذلك الحائط من غير البلوك، المهم أنه يحيي تلك الأرض بإحاطتها بما يمنع الداخل إليها، ما يمنع الداخل إليها. وعلى هذا لو كان الحائط لا يمنع كأن يجعل بلوكتين مثلا كما يقال فإنه لا يعد إحياء، لأن المقصود من الحائط يعني أن يمتنع الداخل إليها، لأن بعض الناس يجعل بلوك أو بلوكتين على سائر الأرض ويقول قد أحطها، لا، المقصود بالحائط الذي يمنع دخول الدواب إليها، يمنع دخول الناس إليها في العادة، فيكون هذا إحياء لها. نعم، إذا أحاطها بشيء قد اعتاد الناس الإحاطة به كشجر كثيف مثل شجر البزرومي عندنا مثلا أو شجر النيم أو نحوه من الشجر القوي الذي يمنع دخول الدواب ونحوها إليها فهو نوع إحياء. وسيأتي أن علماء المذهب قصروا طرق الإحياء على أشياء محددة، قال ومن أحاط مواتا أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين نحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. والصحيح إن شاء الله تعالى أن كل ما جاء العرف بجعله إحياء فهو كذلك، فلا نحصر الإحياء في طرائق معينة، وإنما نقول كل ما جرت به العادة أنه إحياء فهو إحياء. إذن علماء المذهب نصوا على أن إحاطة الموات نوع إحياء، والصواب أنه لا يختص فقط بالأربعة التي ذكرها المصنف، بل كل ما عده العرف إحياء فهو كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء. إذا حفر في تلك الأرض المراد إحياؤها بئرا ووصل إلى الماء، خرج الماء من هذا البئر، فقد أحيا تلك الأرض. ومفهومه أن هذه البئر إن لم تصل إلى الماء فلا يعد ذلك إحياء، وهذا هو المذهب. المذهب أنه لو حفر بئرا 50 مترا 60 مترا إلى آخره والماء لم يخرج فهو لم يحيي تلك الأرض ولا يملكها بذلك، لكن يكون قد حجر على تلك الأرض فتأخذ الأرض حكم التحجير. ويقصد بالتحجير أنه شرع في إحياء الأرض ولما يتمه، يعني هو شرع الآن في الإحياء لكن ما أتم الإحياء، ما زال يعني مثلا حفر في اليوم الأول 40 مترا إلى الآن لم يملكها لأن الماء لم يخرج، بما أن الماء لم يخرج إذن هو لم يملك الأرض لأنه ما أحياها. هل لآخر أن يأتي؟ أتى عمرو من الغد ورأى هذه البئر التي لم يخرج منها الماء، أعجبته الأرض، قال أنا سأقوم بإحيائها، فحفر بئرا حتى خرج الماء، هل له ذلك؟ لا، لأنه إن شرع الإنسان في إحياء أرض ولما يتم شرط الإحياء فإنه أحق بها من غيره وإن لم يملكها، وهذا يسمى التحجير. يسمى التحجير، واضح يا جماعة؟ إذا الآن إما أن يقوم الإنسان بإحياء الأرض بإحاطتها أو حفر بئر وخرج الماء إلى آخره فهذا قد ملكها، أو أن يشرع في الإحياء دون الإتمام، هذا يسمى ماذا؟ تحجيرا، هذا يسمى تحجيرا. فلا يأتي آخر ويقوم بالإحياء، نقول لا، لأن الأول أحق بها من غيره، فيجعل له مدة معينة، إن أتم إحياءه ملكها وإلا نزعت منه إلى غيره، لكن لا يحق لغيرها أن يأتي إلى تلك الأرض ليحييها حتى تتم تلك المدة. ذلكم أن الإحياء لا يكون في عشية وضحاها، يحتاج وقت، يحتاج الإحياء وقتا، فالإحاطة للأرض تحتاج وقتا، ربما ينكث أسبوعا أسبوعين يبني هذا الجدار، حفر البئر قد يتكلف وقتا طويلا كأسبوعين ونحو ذلك. ففي هذه الفترة قبل أن يتم الحائط وقبل أن يتم خروج الماء يكون قد حجر عليها فكان أحق بها من غيره، فلا يجوز لآخر أن أن يفتات عليه بإحياء تلك الأرض التي قد شرع فيها. إذن التحجير حكمه أنه صار أحق بها من غيره ولا يملكها، أما الإحياء فإنه مالك لها. هذا الفرق بين التحجير والإحياء. قال رحمه الله تعالى: أو أجراه إليه من عين ونحوها. أو أجراه يعني أجرى الماء إليه، يعني إلى ماذا؟ نعم، إلى الأرض، أو يعني إلى المكان المراد إحياؤه، يعني أجرى إلى تلك الأرض أو إلى المكان المراد إحياؤه، أجرى إليه أو أجرى إلى ذلك الموات ماء، بأن حفر قناة مثلا، هناك نهر، حفر من النهر قناة حتى يأتي الماء إلى تلك الأرض. فلو فعل هذا ووصل الماء إلى الأرض عد محيا لتلك الأرض وملكها. أو حبسه عنها ليزرع، حبس الماء عن تلك الأرض، هذه الأرض مغمورة بالمياه لأنها قريبة من النهر مثلا، والنهر يصل إلى تلك الأرض فيغمرها بالمياه، فهو أتى ببعض الحواجز والموانع والعوائق لتمنع وصول الماء إلى تلك الأرض حتى يقوم بزراعتها، يعني حتى يستصلحها بالزراعة، فهذا يعد نوع إحياء. منعه الماء عن الأرض المراد زراعتها يعد إحياء، لا أن زراعتها إحياء. فيرى علماء المذهب أن زراعة الأرض ليست إحياء، يعني لو وجدت أرضا ميتة أي منفكة عن، وعليكم السلام، أي منفكة عن ملك معصوم واختصاص، فقمت بزراعة الأرض، زرعت قمحا أو برا أو شعيرا، فلا تكون محيا لها بهذا عند علماء المذهب، ما تكون محيا إلا بالأربع الطرق المتقدمة: تبني حائطا، تحفر بئرا حتى يخرج الماء، تجري إلى تلك الأرض عينا أو ما شابه ذلك، أو تحبس الأرض عن الماء لتكون صالحة للزراعة. بهذه الطرق الأربع عند علماء المذهب صرت محيا للأرض وملكتها، بغيرها كزراعة ونحو ذلك فلا تعد محيا لها. والصواب والله أعلم أن الإحياء لا يتقيد بهذه الأمور الأربعة وبهذه الطرائق الأربع، وإنما نقول كل ما دل عليه العرف إحياء فهو كذلك. فلو أن عرف الناس يجعل زراعة الأرض إحياء جعلناه كذلك، هذا هو الصواب، لأن الشارع أطلق من أحيا أرضا ميتة فهي له، وترك طريقة الإحياء للناس ولما يتعارفون عليه ولما يعتادونه فيرد إليهم، وهذه هي الطريقة المثلى في التعامل مع إجمالات النصوص. فالنص المجمل نجعل تفصيله إلى العرف، قد مر معنا هذا كثيرا في غير ما موطن، فالنفقة على الزوجة مثلا جاء مجملا، أمر الله جل وعلا بالإنفاق على الزوجة دون تحديد ما ينفق، فنرد هذا إلى العرف وهكذا. قال رحمه الله تعالى: ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية نصفها. حريم البئر أي ما يحيط بالبئر، فأنت إذا حفرت بئرا فإنك إذا حفرت بئرا وخرج الماء ملكت تلك البئر وما حولها من الأرض، إلى أي حد؟ إلى حريم البئر. وحريم البئر العادية أي البئر القديمة، أتيت إلى بئر قديمة ثم قمت باستصلاحها حتى خرج الماء، فأنت تملكها وتملك 50 ذراعا من كل جانب. أما إذا أتيت إلى بئر بدية يعني جديدة ثم أتممت حفر هذه البئر الجديدة التي لا يختص بها أحد من الناس ولا يملكها أحد حتى خرج الماء، ملكتها وملكت نصف تلك الأذرعة من كل جانب، يعني 25. هذا تحديد، والتحديد عادة لا يكون إلا نعم بدليل أو نص. فما النص الذي اعتمد عليه علماء المذهب في التفريق بين البئر العادية يعني البئر القديمة والبئر البدية يعني البئر الجديدة؟ قالوا نص عن سعيد بن المسيب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حريم البئر العادية 50 ذراعا وحريم البئر البدية 25 ذراعا أو 25 ذراعا. ومراسيل سعيد يصححها جمع من العلماء، ولهذا جنح الإمام أحمد رحمه الله إلى هذا الرأي وإلى هذا التقسيم بين البئرين العادية والبدية. وأحمد رحمه الله تعالى يصحح مراسيل سعيد، وقد صححها أيضا غيره من الأئمة كالحاكم رحمه الله تعالى. فالمقصود أنه لما صح عنده هذا المرسل جعله ضابطا، فرأى أن البئر العادية مقدار ما حولها 50 ذراعا والبدية 25 ذراعا. ومن أهل العلم من قال: ليس هناك مقدار محدد، وإنما مرد ذلك إلى المقدار الذي يحتاج إليه في إخراج الماء. إذا احتجنا لإخراج الماء مثلا 10 أمتار جعلناها حريما لتلك البئر، احتجنا إلى 20 مترا، إلى 20 ذراعا، 30 ذراعا، جعلناها. ليس هناك حد محدد. واستدلوا على هذا بحديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: حريم البئر قدر الرشاء. حريم البئر قدر الرشاء، يعني بقدر ما نحتاجه لإخراج ذلك الرشاء، وهو ذلك الإناء الذي يستخرج به الماء من البئر. وهذا الحديث ضعيف، وقد قدم الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذلك المرسل على هذا الحديث الضعيف وأخذ به، لأنه يصحح مراسيل سعيد. ولعل هذا هو الأقرب، يعني ما ذهب إليه علماء المذهب، بما أنه قد قيل بتصحيح ذلك الحديث المرسل فيؤخذ به. ومن لم يصحح ذلك الحديث المرسل أخذ بالقول الثاني وقال: ما يحتاجه الناس لإخراج الرشاء من البئر هو حريم البئر. قال رحمه الله تعالى: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه. الإمام أن يقطع الموات لمن يحييه. في المسائل المتقدمة الشخص هو الذي يقوم بالإحياء، فكأن سائلا قال: هل للإمام ابتداء أن يقوم بإحياء، أن يقوم بإقطاع تلك الأرض لمن يرى من عامة المسلمين؟ الجواب نعم، لذلك قال: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه. لكن إذا أقطعه تلك الأرض وقام بإحيائها، فما الفرق بين ما أقطعه الإمام له وما قام هو بإحيائه؟ نعم، ما يقوم بإحيائه يملكه، وما أقطعه له الإمام فإنه لا يملكه. لهذا قال: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه، ولا يملكه. ويفهم من هذا، من قوله وللإمام إقطاع موات، أنه ليس للإمام أن يقطع من العامر، لأن الأراضي نوعان كما تقدم: عامر وموات، وبينهما أرض ليست بعامر ولا موات لكنها مختصة، فتلحق بالعامر ولا تلحق بالموات؟ تلحق بالعامر. فقولنا الأرض نوعان: عامر وموات، نقصد أن القسم الثالث يدخل في العامر من حيث الحكم، وإن لم تكن كذلك من حيث الوصف. العامر يعني الأماكن التي فيها بيوت الناس، الموات الأراضي التي هي بعيدة عن العامر وعما يختص به الناس، والأرض الثالثة بينهما هي المكان الذي جعلوه مقبرة، المكان الذي جعلوه مصلى، المكان الذي جعلوه مكانا للاحتطاب، أو جعلوه مكانا للرعي ونحو ذلك. هذه اختصاصات، والمؤلف من أول حديثه جعل الاختصاصات تابعة للعامر من حيث الحكم ولم يجز إحياءها. الخلاصة أن قول المصنف وللإمام إقطاع موات يفهم منه أنه ليس للإمام أن يقطع غير الموات، فلو أقطعه أرضا مما يختص بالمسلمين كأن تكون تلك الأرض مقبرة أو مصلا أو مكان رعي أو مكان احتطاب، فليس له ذلك. وهذا هو المذهب. ومن أهل العلم من قال: بل إذا رأى الإمام المصلحة في أن يقطع العامرة أو يقطع ما كان قريبا من العامر من الاختصاصات، وكان هذا في مصالح المسلمين وفي مصلحة بيت المال، فله ذلك، بناء على أنه هو المخول بما يصلح حال المسلمين. والقولان متقاربان، لسيما إذا قلنا إن الإمام لم يتصرف في تلك الأراضي التي هي قريبة من العامر أو في تلك الأراضي التي هي من العامر إلا بما يصلح حال المسلمين، فلم يعد القولان بعيدين عن بعض. قال رحمه الله: ولا يملكه وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس. كذلك للإمام أن يقطع ما يجلس عليه في الطرق الواسعة. طبعا الإقطاع يعني إعطاء الإمام أرضا لمن ينتفع بها، إعطاء الإمام أرضا لمن ينتفع بها، وقد دل على ذلك فعله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أقطع وائل بن حجر وأقطع بلال بن الحارث رضي الله عنهما وارضاهما. فالإقطاع لا إشكال فيه. وعمر رضي الله عنه لما ولي الخلافة رأى أن بلال بن الحارث قد أحيا بعض الأراضي التي أقطعها له النبي صلى الله عليه وسلم، وترك بعضها من غير إحياء. فماذا صنع معه عمر؟ ما أحياه بلال بن الحارث أبقاه معه، لأنه هو حق به من غيره، وما لم يقم بإحيائه أخذه وأعاده إلى ملك المسلمين لأنه لم يقم بإحيائه. وقد مر معنا أن مثل هذه الأدلة استند عليها من أخذ أو من أجاز أخذ مال على الأرض التي ماذا؟ التي تبقى دون انتفاع بها أو نفع غيره بها. فأخذ الأموال اليوم على الأراضي الكبيرة التي يملكها تجار العقارات دون أن يعرضوها للبيع أو أن ينتفعهم بها ببناء ونحوه، له أصل. هذا الأصل من فعل عمر، إن عمر رضي الله عنه لما رأى بلال بن الحارث قد ترك جزءا من الأرض التي أقطعها له النبي صلى الله عليه وسلم دون إحياء أو انتفاع أعادها إلى بيت المال، قال: المسلمون أحق بها منك. وما قام بإحيائه بلال بن الحارث رضي الله عنه أبقاه في يده. فهذا حجة من يرى اليوم أخذ الرسوم أو الأموال على الأراضي البيضاء. لكن هل يملك ولا ما يملك؟ علماء المذهب يرون أن الإمام إذا أقطع أرضا فإن ذلك المقطع لا يملك تلك الأرض، بخلاف ما لو أحياها بنفسه. والأقرب الله أعلم أنه يملك، وهو القول الثاني، لأنه قد أحيا أرضا، والنص يقول: من أحيا أرضا ميتة فهي له. المهم أن يقوم بإحيائها. أما مجرد الإقطاع دون إحياء فإنه يكون حق بها لكن لا يملكها. قال رحمه الله تعالى: ويقطع الجلوس في الأرض الواسعة ما لم يضر بالناس. الإقطاع يمكن أن نقسمه إلى قسمين: إقطاع فيه إحياء، ولقد مر معنا، وإقطاع فيه إرفاق. الإقطاع الذي فيه إحياء قد مر، وإقطاع موات لمن يحييه. قال: ولا يملك، والصواب أنه إن أحياه ملكه. الثاني إقطاع يسمى إقطاع إرفاق، حيث يقطع الإمام من شاء من المسلمين أرضا ينتفع بها ويترفق بها، يعني أنه إذا انتفع بها كان هذا أرفق به، مثل أن يقول: قد أعطيتك هذا المكان تبيع وتشتري فيه، يأذن لمجموعة من الباعة، باعة خضار أو فواكه أو نحو ذلك، يأذن لهم بأن يبيعوا ويشتروا في هذا المكان، فهم حق به من غيرهم، لكنهم لا يملكونه بذلك الإقطاع. والإقطاع مؤقت، قد يأتي زمان يعني يقطع ذات الأرض غيره، يقول لهم: قد انتهت مهمتكم في بيع وشراء، فنأتي بغيركم يستفيد من هذه الأرض، وهكذا. كذلك لو أقطع أرضا ليجلس عليها، والصحابة رضي الله عنهم كما هو معلوم كانوا يجلسون في الطرق لعدم وجود مجالس لهم خاصة في بيوتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لهم بذلك بالشروط التي ذكرها. فالمقصود أن إقطاع أرض لمن يجلس عليها هو في ضمن صلاحيات الإمام، بشرط أن لا يضر بالناس، ولهذا قال ما لم يضر بالناس. أنا أقول مثله كأن يقطع الإمام جزءا من الطريق الواسع لأن يكون موقفا لك، فأنت تذهب إلى الإمام وتقول أنا أريد موقف لسياراتي مثلا، وهذا الموقف هو في طريق الناس لكن لا أجد مكانا غيره، فله أن يقطعه ويقول لا بأس توقف سيارتك هنا في الطريق الواسع، بشرط أن ذلك لا يضر بالناس، فيكون أحق من غيره بأن يجلس في ذلك المكان أو أن يوقف سيارته في ذلك المكان. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس. ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس، ما معنى هذا؟ يعني كما أنه يجوز للإمام أن يقطع إنسانا أرضا في الطريق الواسع فيحل له الجلوس حينئذ فيه فيها في تلك الأرض، فكذلك يجوز من غير إقطاع أن أجلس في مثل ذلك المكان بالشروط المتقدمة، أنه لا يضر بالناس وأنه ليس هناك من هو أحق مني به وهكذا. إذن يجوز للإنسان أن يجلس في مكان وإن لم يقطعه الإمام ذلك المكان ما دام أنه لا يضر الناس. ونأخذ هذا من الحديث المتقدم الذي ذكرت عندما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بذلك، فإنهم جلسوا قبل أن يأذن لهم، ولما علم أقرهم على ذلك، ففيه دلالة على أنه يجوز أن تجلس في المكان العام ما دام أن ذلك لا يضر أحدا. قال: ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها. هو قد سبق وأتى بقماشه في ذلك المكان فهو أولى به، ومن سبق إلى مكان فهو أحق به. فجاء في الحديث: من سبق إلى ما لم يسبق إليه ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. والحديث أيضا: منا مناخ من سبق. فالمكان العام إذا سبق إليه إنسان فهو أولى به. هذا مثله إخوة لو ذهب أناس إلى رحلة مثلا ووصلوا إلى شجرة هي أفضل ما يجلس فيه، فمكثوا في ذلك المكان فهم أولى به من غيرهم. فلا يحق لإنسان أن يأتي ويقول أنا ابن القرية المجاورة لهذا المكان فأنا أحق به، وأنت أتيت من مكان بعيد أو من قرية بعيدة فلست أحق به. من سبق إلى مباح فهو أولى به، فهو سبق إلى تلك الشجرة فهو أولى بها وإن لم يقطعه الإمام، فينتفع بذلك المكان حتى إذا قضى نهمته منه وخرج وأتى آخر كان أولى به من غيره وهكذا. تفضل. نعم، التفرقة بناء على ما تقدم من الأثر، أثر سعيد المسيب، ويقال والله أعلم من التعليلات أن البئر القديمة غالبا ما تكون أعمق فتحتاج إلى مكان أوسع، وربما الماء الذي يخرج منها أكثر فتحتاج إلى مكان أوسع، لأنه كلما نزلت البئر احتاجت إلى حريم أوسع وأكبر. والله أعلم. نعم، يعني هذا على يعني إذا جعلنا القولين كما أسلفنا يعني متقاربين فنقول أيضا على قدر الرشاء، إذا نزلت إلى بئر أعمق فالماء الذي سيكون فيها أكثر وأرحب فتحتاج أيضا، وتعلمون أن البئر تأخذ من جوانبها أنت عندما تحفر بئرا لا يخرج الماء فقط من المساحة التي حفرت فيها فقط، وإنما يأخذ أيضا من الأرض المجاورة، فتحصل النزاعات حينئذ. فإذا أتى آخر يحفر بئرا بجانبك نقول إن كانت البئر عميقة عادية فإنه يبتعد عنك مسافة 50 ذراعا حتى لا يكون بينكما تضار، بخلاف البئر البدية وهي غالبا ما تكون أقصر من البئر العادية، فلا نحتاج إلى هذه المساحة والمسافة، وإنما نقول 25 ذراعا يكفي لأن لن تحتاج إلى مساحة أكبر، والله أعلم. إذن قوله ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس فيه إفادة أنه لا يلزم الانتفاع بالمكان، ولأن تكون أحق به من غيرك اشتراط إقطاع الإمام، لا، وإن لم يقطعك الإمام ما دمت قد سبقت إليه فأنت أحق به وأولى، لكنه لا يحصل ملك له إلا إذا أحييته وكان مواتا. ثم قال ما بقي قماشه فيها، ما بقي القماش، ما بقي متاعه في تلك الأرض المسبوقة التي سبق في تلك الأرض التي سبق بها غيره فهو أولى، حتى وإن طال وإن طال، ولا فيه إشارة خلاف، لأن بعضهم يقول إذا طالت المدة فإننا ننزع تلك الأرض منه وننقلها لغيره لأنه ما يملكها، ولأن بقاءه فيها هذه المدة الطويلة إضرار بغيره. والصواب أنه ما دام قد سبق غيره وأبقى متاعه وهو ينتفع به على الوجه الذي قد جاء به العرف فهو أولى به من غيره وإن طالت تلك المدة. هذا ما ذهب إليه المصنف. ماذا قال المحقق؟ هذا أحد الوجهين، والمذهب إن طال الجلوس أزيل كما في المنتهى. فصار عندنا المذهب يشترط عدم الإطالة، الحجاوي يقول هو أولى به وإن طال مكثه، لأنه يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام من سبق غيره إلى مكان فهو أحق به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى وإن سبق اثنان اقترعا. الآن إذا وصل إلى ذلك المكان المباح اثنان في وقت واحد ولم يسبق أحدهما الآخر، فهل من سبيل إلى جعل أحدهما أولى من الآخر إلا بماذا؟ بالقرعة. والقرعة إنما يصار إليها عند التساوي، إذا تساوت البينات ولم يكن هناك قاعدة تقدم أحدهم على الآخر قرعنا. وكذلك هنا لما تساويا ووصل إلى ذات المكان في وقت واحد فإننا نقرع بينهما. والقرعة سبيل شرعي لإثبات الحقوق، دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، لا يستهموا أي لاقترعوا. وكذلك ما جاء عن نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وسائر الأنبياء صلاة الله وسلامه، فإنهم لما زادت عليهم حمولة الراكبين لجأوا إلى القرعة، ولذلك قال جل وعلا فساهم فكان من المدحضين، يعني فقارع معهم، دخل معهم في القرعة، أيهم يخرج، أخرجوه من هذه السفينة، فكان من المدحضين يعني فكان من المغلوبين، يعني ما فاز في هذه القرعة بل كان مغلوبا عليه الصلاة والسلام، فأخرجوه حينئذ وحصل له ما حصل كما تعلمون. فالخلاصة أنهما إذا وصل في ذات المكان في وقت واحد فإن القرعة هي التي تحل الإشكال الذي بينهم. وقوله إن سبق اثنان لا يعني أنه إن سبق ثلاثة أو أربعة أو خمسة لا نقرع بينهم، لا، بل حتى لو جاء ثلاثة أو أربعة أو خمسة قرعنا أيضا بينهم. قال رحمه الله ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه. والدليل على هذا ما جاء عن من؟ عن الزبير رضي الله عنه، فإن رجلا من الأنصار اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزبير، قال الزبير يسقي قبلي ثم يحبس الماء زمنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير بن العوام أن يحتفظ بالماء مقدار ما يصل إلى كعبه، ثم بعد ذلك يترك الماء إلى جاره. فالأنصاري رضي الله عنه قد غلب عليه الشيطان فقال: أن كان ابن عمتك، يعني أمرته بأن يحتفظ بالماء حتى يصل إلى الكعب لأنه ابن عمتك، هو الزبير بن العوام. ابن من الزبير؟ ابن صفية بنت عبد المطلب. فيقول: لأجل القرابة التي بينك وبين الزبير أمرته بأن يحبس الماء عني حتى يصل إلى مقدار معين. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر ثم دعه لجارك، أو كما جاء في الحديث الجدر. والمقصود أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الزبير أولا أن يسقي أقل مما يجب له، يعني الواجب والمعتاد أن يسقي إلى الجدار، ولكن لما جاء الأنصاري أو لما رأى حاجة الأنصاري قال: اسقي إلى الكعب، يعني إلى المقدار الأدنى من المقدار المعروف في عهدهم. فلما عارض الأنصاري نزع من ذلك الحكم الفضل إلى العدل، لا إلى الجور والظلم، حاشاه بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام أن يجور أو يظلم نظرا لغضبه، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يقع منه الظلم لا إذا رضي ولا إذا غضب، ولكنه في أول الأمر أراد أن يتفضل الزبير على ذلك الجار الأنصاري بأن يسقي دون مقداره، يعني يسقي الزبير دون القدر الذي له ثم يفتح الماء لجاره. فلما اعترض الأنصاري وقال ما قال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا زبير لك أن تسقي إلى الجدر، اسقي إلى الجدر، لأنه هو المقدار، هو المقدار العدل، وما حدد أولا هو المقدار الفضل. هذا ما ذكره شراح هذا الحديث. ولا يأتي احتمال أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب يعني أتى بحكم في ظلم أو نحو ذلك، أبدا هذا لا يمكن أن يأتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمين وحي الله من السماء، فهو لا شك أنه عليه الصلاة والسلام أبعد الخلق عن أن يظلم إذا غضب. لكننا نرى المؤلف يقول: ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه، ولم يجعل هذا المقدار إلى الجدار، ولم يجعل يعني لم يجعل المقدار إلى الجدار، فلماذا؟ لكنه حدد أنه قال إلى كعبه، إلى أن يصل إلى كعبه. نعم، فالمقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى اعتمد على بعض الحديث، ولأن ربما يكون العرف في زمن المصنف الوصول إلى الكعب، والعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الوصول إلى الجدر، الوصول الجدر. وقد يقال الوصول إلى الجدر وإلى الكعب هو شيء واحد، وإن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالجدر مرة وبالكعب مرة وهو شيء واحد. على كل حال مرد هذا إلى العرف. ونرى يا أخوة نزاعات كثيرة بين الناس في هذا الزمن إذا جاءت السيول والأمطار نحو ذلك في قضية السقيا، وتحصل يعني معارك دامية، ويأتي الإنسان ومن معه من أولاده وأبناء عمومته بالمساحي والآلات الحادة ونحو ذلك. والحل فيها قد حسمه الشارع، أن الماء يبقى عند جارك حتى يبلغ القدر المعتاد، وإذا كان القدر المعتاد إلى الكعب مكث إلى الكعب، يعني بمقدار ما تنتفع به الأرض، ثم يفسح لك وأنت هكذا تحبسه هذه الفترة، ثم تفتح ذلك الماء إلى جارك وهكذا. فالمسألة لا تحتاج إلى نزاعات ولا إلى صراعات. والعجيب أن هذه النزاعات ليست وليدة اليوم، بل هي من عهد النبوة. فهو الأنصاري وهو رجل صحابي جليل، خرجت منه ما خرجت من الكلمات نظرا لما قد أوحاه له الشيطان من أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الزبير بحبس الماء لأجل قرابته. فالخلاصة أن قول المصنف رحمه الله ولمن في أعلى الماء المباح، السقي وحبس الماء لا نصل إلى كعبه هو ما تعارف عليه الناس في زمنه، والله تعالى عنه. ثم يرسله بعد ذلك إلى من يليه. قال رحمه الله تعالى: وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. للإمام دون غيره، يعني دون غيره من الناس، وهذه من اختصاصات الإمام، أن يجعل حمى، أي يجعل أرضا معينة يجعل عليها حمى، أي يحميها من سائر الناس ويمنعها من سائر الناس. هذه الحمى مرعى لدواب المسلمين، يعني هذا الحمى يكون مثلا لدواب الصدقة ونحو ذلك. قد جاء في الحديث: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأجمعت الأمة على ذلك، على أنه يجوز للإمام أن يجعل حمى، يجعل شبك معين ليس له خاصة أو لأحد من ذويه، وإنما هو في مصالح المسلمين، بمعنى يكون هذا الشبك لرعي دواب الصدقة أو دواب الفقراء مثلا، أو دواب العجز الذين لا يستطيعون أن يرعوا دوابهم، أو لمن لا أرض له. المهم أنها تكون لعموم لمصالح المسلمين، سواء لعمومهم أو لمن اختص منهم بعجز ونحوه. نعم، هذه التحمى، يعني الأصل أن الأراضي مباحة، الناس شركاء في ثلاثة. نعم أحسنت، لا يدخل إنسان يحيي موتا فيها، لأن هذه قد اختصها الإمام لمصالح المسلمين، إما لفقرائهم أو لعجزتهم أو لدواب الصدقة أو نحو ذلك، فلا تملك من إنسان منه، ما تملك، تبقى هذه حمى، حمى لسائر المسلمين أو لمن اختصهم الإمام لمصلحة لا لتشهي. العلماء مجمعون على هذا في الجملة، لكنهم اختلفوا هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قوله لا حمى إلا لله ولرسوله، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هو لمن يأتي من بعده من الأئمة، يعني الخلفاء الراشدين ومن بعدهم يأخذون نفس الحكم، وعلى ذلك الملك أو ولي الأمر أو الإمام أو الحاكم أو الرئيس يأخذ نفس الحكم، أو من أنابه الحاكم أو الرئيس أو الملك يأخذ نفس الحكم، فله أن يجعل حمى معين ويكون خاصا بالعجزة أو الضعاف أو دواب المسلمين أو إبل الصدقة أو الزكاة أو لا. على قولين، منهم من قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لنصه عليه، فقال لا حمى، أي لا يجوز لأحد أن يجعل حما إلا الله ورسوله، ومن أهل إلا الله ورسوله. ومن أهل العلم من قال بل الأئمة حكمهم حكم، نعم الأئمة حكمهم حكم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أو حكم على تقدير كحكمي على نزع الخافض، إذن حكمهم حكم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا الذي ذهب إليه الحنابلة وجمع من الفقهاء، وهذا هو الصواب. فقوله عليه الصلاة والسلام لا حمى إلا لله ورسوله، أي ولمن جاء بعد الرسول ممن ينوب عنه في رعاية شؤون الأمة، هم الخلفاء والحكام والرؤساء والملوك، فلهم أن يجعلوا حما، لكن هذه الحما لا تكون لأحدهم وإنما لمصالح المسلمين. ودل على هذا التعميم وإلحاق الحكم بسائر الولاة والسلاطين والحكام هو أن عمر رضي الله عنه حمى، وعثمان رضي الله عنه حمى، يعني جعل حما، وعلي رضي الله عنه حمى، أي جعل حما. فكذلك الأئمة من بعدهم لهم ذلك. اشترط المؤلف شرطا قال: ما لم يضرهم، أي ما لم يكن هذا الحمى ضرر على المسلمين، يعني لو أن الإمام قال سأجعل مثلا 10 كيلو في 10 كيلو أزرع هذا المكان وأجعله لدواب الصدقة والزكاة، نجمع الزكوات فنأتي بالإبل والبقر والغنم من الأغنياء ونجعلها في هذا المكان ريثما توزع على الفقراء والمساكين، لكن هذه المساحة الهائلة ضرت بأهل البلد وبعامري البلد وبسكانه، وما عاد وجدوا مكان يرعون فيه دوابهم. قل لا، ليس لك أن تفعل ذلك، قلص هذه المساحة إلى مساحة لا تضر بالمسلمين. فإن قال فعلت هذا لصالحهم ليس لنفسي، نقول ولو، لأنك فعلت هذا لمصلحة دواب الصدقة والزكاة فضر بعامة الناس فلا يجوز لك ذلك، وإنما تقلص المساحة بالقدر الذي لا يضر الناس. وبهذا نكون قد انتهينا من باب إحياء الموات. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.